إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا